يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا وعن توبتنا، ولا يزيد ذلك في ملكه شيئا سبحانه. وعند الإمام البخاري قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم: فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وليس المقصود هنا العدد، لا 70 ولا 100، وإنما المقصود الكثرة، تأسياً بالنبي الكريم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. وعند مسلم أنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي السلسلة الصحيحة عن ابن عمر أنه قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند مسلم: وقد جاءت امرأة حبلى من الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي الكريم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ في الحدود أيها الكرام فائدتان، فالحدود زواجر وجوابر. زواجر للناس تزجرهم عن الاقتراب وفعل ما نهى الله عنه، وجوابر للإنسان المحدود الذي أقيم عليه الحد فيكفر ذنبه وتطهر صحيفته حتى يلقى الله وما عليه ذاك الذنب الذي حد فيه. وفي رواية: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد ابن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. وصاحب المكس هو الذي يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا يدل على عظم جرمه وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. فقال النبي: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم ودفنت. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له وادياً، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يؤخذ من هذا الحديث أن تجديد التوبة يخلص القلب من التعلق والانجذاب إلى الدنيا. ففي الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصاً على الدنيا، وطبعاً الحرص على الدنيا يولد كل الشرور والمعاصي والكبائر. لا يزال الإنسان حريصاً على الدنيا حتى يموت ويدخل قبره فيمتلئ جوفه من تراب ذلك القبر، ويحل محل الطمع الندم والحسرة، إلا من لطف الله به. ومن لطف الله بهم لابد أن تتوفر فيهم ثمان صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. السادس: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. السابع: والذين هم بشهاداتهم قائمون. الثامن: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى. نعم، والله إنه ليضحك سبحانه وتعالى ضحكا ليس كضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذا الصحابي الجليل أبو رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن نعدم من رب يضحك خيرا، ولن نعدم من رب يضحك خيرا. فالله يضحك سبحانه وتعالى ويغضب ويرضى. الله سبحانه وتعالى يستوي سبحانه وينزل، كل هذا طالما أنه ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله يثبت. ولا نقول كأولئك الذين ينفون صفاته سبحانه، فنجد ما يدرس لأبنائنا وطلابنا أنه ينفى عن ربنا كل الصفات ما عدا الصفات السبع، ويدرس لهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع وإرادة وعلم واقتدر، هكذا يدرس. فالله له حياة وله كلام وله بصر وله سمع وله إرادة وله علم وله قدرة، وكل هذا حق ونؤمن به، ولكنهم لا يثبتون له إلا هذه السبع صفات وينفون ما عداها. وإذا سألت واحدا منهم لماذا؟ يقول: يا أخي، إذا أثبتنا لله بقية الصفات فإننا نشبهه بالخلق، والله أعلى وأجل. الله، كلام جميل. فما ينفعش نقول ربنا بيضحك وربنا بيغضب وربنا بيستوي على العرش. لا، لا ينبغي أن نقول أن له سبحانه وتعالى يد، هذا لا يجوز، لأن احنا لو قلنا كده هنشبهه بالمخلوقين. أقول لك: إنك أثبتت لله حياة، وأنا وأنت لنا حياة، فلماذا أثبتها لله؟ أنا وأنت أثبتنا لله سمعا وبصرا وكلاما، وأنا وأنت لنا سمع وبصر وكلام، فلما أثبتت هذا ونفيت هذا؟ فما يقال في الحياة والسمع والبصر والكلام وبقية السبعة صفات يقال في كل الصفات الواردة لله سبحانه وتعالى. نعم، له يد ولكنها ليست كأيدينا، له استواء وليس كاستوائنا. لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك لما تسأل عن ضحك الرب قل: نعم، الضحك معلوم، في لغة العرب معروف معنى الضحك، ولكن الكيف مجهول، لا نعلم كيف يضحك سبحانه وتعالى. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا تقل كيف يضحك، هكذا تؤمن. واحد يقول: لا لا لا لا لا، احنا مش الموضوع مش كده، احنا اكبر من كده. انت انسان متحجر، انت بتقول قال الله وقال الرسول بس، لا ما بتفهمش. لكن نحن اصحاب عقول، فنأتي بالصفات ونمررها على عقولنا، فما وافق العقل اثبتناه وما خالف العقل نفيناه. كلام جميل، هذا ما يقال وهذا ما يدرس. أقول لك يا حبيبي، يا أخي الفاضل، يا ابن الغالي، تسمع عن فرقة اسمها المعتزلة، أليس كذلك؟ أقول: نعم. ما موقف المعتزلة من الصفات؟ نفوها بالكلية، بعقولهم أيضا، بعقولهم أيضا. فهم نفوا كل الصفات وأثبتوا الأسماء. فإلى عقل من أحتكم؟ إلى عقلك أنت أم إلى عقل المعتزلي؟ أتسمع بفرقة اسمها الجهمية؟ تقول: نعم، أتباع جهم بن صفوان. هؤلاء نفوا الصفات والأسماء، يعبدون عدما وأيضا بعقولهم. فإلى عقل من أحتكم؟ يجب علينا أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله وكما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: يضحك الله. خلاص، هم فاهمين أنه يضحك سبحانه وتعالى، وفهموا تلقائيا لأنهم يحفظون في كتاب الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يفهمون أنه سميع وبصير، ولكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا لأنه ليس كمثله شيء. هكذا قل في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. إلى من أحتكم؟ إلى عقلك أنت أيها الأشعري، أم إلى عقل ذلك المعتزلي، أم إلى عقل ذلك الجهمي؟ إلى عقل من أحتكم؟ حيرتمونا. ارجعوا إلى سنة رسول الله وادرسوا العقيدة والقرآن والسنة، تفقهوا، اقرأوا، لا تكونوا مقلدين، لا تسمع كلاما وتكون كالبغبغاء تردد ما يلقى إليك، والله لن ينفعك عند الله. خلي بالك، إذا ذهبت إلى كتب هؤلاء تجد أن المعتزلة يردون على الأشاعرة في إثباتهم للسبع صفات. يعني المعتزلي يقول للأشعري: يا أخي، أنت عقلك كبير، أنت محترم، أنت راجل محترم، وصلت لمرحلة أن أنت نفيت كل الصفات ما عدا هؤلاء السبعة، ليه السبعة؟ إن فيهم كمان وتعالى معانا، خليك معانا. عشان تبقى راجل كده عقلاني، راجل متنور، راجل متفتح، بتقدم العقل على النقل، بتقدم قال الله، بتقدم عقلك على قال الله وقال رسول الله. هذا هو دأب كثير من الناس الآن، يلغي السنة عشان مش ماشي مع عقله. هداه الله، وأسأل الله أن يجعل من اسمه نصيبا له، الدكتور هداية. عندما أورد حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال هذا الحديث كلام فارغ، ثبتت صحة الحديث. وعلى الرغم من ذلك يقول لك ما يقول بهذا الكلام الفارغ رسول؟ إزاي إن الإنسان الذي يرتكب ذنبا يسرق ويقتل ويزني ثم يتوب نجعله كمن لا ذنب له، كمن لم يرتكب ذنب؟ يعني العقل عرض الحديث على عقله، نقول فلان كالأسد، هل هو فعلا أصبح أسد؟ ولهذا في لغة العرب من باب التشبيه لبيان قوته وجراءته. نعم هذا من كلام العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول التائب من الذنب كمن، هذه الكاف كاف التشبيه لا تقتضي أنه مثله، ولا عاقل يقول أن من ارتكب ذنبا يكون كغيره من المتطهرين من الذنوب، ولكن في هذا فتح لباب الأمل وتفريج لهؤلاء العصاة أن يتوبوا إلى الله، وأنهم سيكونون في منزلة طيبة عالية تشبه منزلة الإنسان الذي لم يرتكب ذنبا. بل إن القرآن الكريم أخبر بذلك، بل وزاد عنه أن تلك السيئات تبدل إلى حسنات. والله سبحانه وتعالى غفور، لماذا تحجر واسعا؟ لماذا تتألى على الله؟ لماذا تحكم عقلك في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس كثر ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى خرج أحدهم وقال في حديث صحيح إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم لينزعها، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. ينكر ويقول هذا الكلام ويتعدى على الإمام البخاري ويصفه بالكذاب، ثم يأتي العلم ويخزيه عندما فحصت الذبابة فوجد فيها ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن قال ذلك الخبر. عقول من؟ عقلي أم عقلك؟ أم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله فالله يضحك، كيف لا نعلم؟ سلم، افعل كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. حديث متفق عليه أن الله سبحانه وتعالى يضحك من فعل هذين الرجلين. وطبعا هذا الحديث يعني يخالف حديثا آخر روي في المتفق عليه أيضا أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقتول حتى في النار. يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. النية لما قتل كانت نيته أنه يقتل أخاه. أما هذا الحديث فالقاتل والمقتول في الجنة، وهذا حدث، هذا حدث كثيرا في تاريخ المسلمين. فعندنا خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب وغيرهم كثير، كم قاتلوا المسلمين وكم قتلوا من المسلمين؟ كثير. فمن قتل من المسلمين فهو شهيد وهو في الجنة. ثم تاب هؤلاء ورجعوا إلى الله، وطبعا عكرمة ابن أبي جهل وغيره، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إسلامهم وقاتلوا في سبيل الله فاستشهدوا فدخلوا الجنة. فالله سبحانه وتعالى يضحك لهذين يلتقيان في الجنة، والقاتل والمقتول في الجنة، ومثلهم أيضا سيدنا كرز ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه. كان مشركا، سرق من المسلمين إبل الصدقة وهرب بها، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من المسلمين، فما لحقه رسول الله حتى اقتربوا من بدر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سميت بغزوة بدر الأولى. وتمر الأيام ويسلم كرز ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ويتوب إلى الله وتحسن توبته. سبحان الله، سرق إبل الصدقة، وتمر السنون، ويأتي شوال في العام السادس من الهجرة، وتحدث قصة اسمها العرينيين، قصة العرينيين. هؤلاء أقوام ثمانية من عكل وعرينة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام واجتووا المدينة، وأصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة في الصحراء، لأنهم من أهل بادية، أهل الصحراء، فالجو هناك يناسبهم، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. طبعا بعض العقلانيين بينفي هذا الحديث الصحيح أيضا. إزاي يا عم حد يشرب من بول الإبل؟ خلاص أنت حر، لا تريد أن تصدق فلا تصدق، طالما أنه ثبت في الصحيح ولا ينافي العقل والمنطق والطب الحديث فلا علينا نصدق، وإحنا نصدق أصلاً قبل ما الطب يثبت أن هذا الكلام فيه شفاء ويعالج به الآن بآلاف الجنيهات. وطبعاً نوع معين من الإبل وأنواع معينة تعيش في الصحراء على الأعشاب الطبية، ليست الإبل التي نربيها عندنا، فعشان واحد برضو يبقى إيه عقله متزن. فذهب هؤلاء العرينيون وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، المرض اللي عندهم ذهب، فكان الشرب هنا للعلاج. فلما صحوا قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل، الله أكبر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكروا هيؤمر مين بأن يتتبعهم؟ كرز بن جابر رضي الله عنه وأرضاه، الذي فعل هذه الفعلة مع النبي سابقا. فيذهب في 20 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على العرينيين بأن يعميهم الله، فأعماهم عن الطريق وتاهوا، حتى تمكن منهم كرز وأصحابه، فجاءوا بهم إلى المدينة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أبصارهم، لأنهم فعلوا ذلك مع الرعاة. لما قتلوا الرعاة مثلوا بهم وسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، فأنزل الله قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اسمع الآية التي تفتح باب التوبة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والقاتل الذي قتل 100 نفس، والحديث أيضا في الصحيح، وهناك من ينفي ويضرب الآيات بالأحاديث، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن ينصر كتابه وسنة نبيه، وأن يرد كل المسلمين إلى دينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب حتى الشرك بالله، فمن أشرك وهو أكبر كبيرة وأكبر ذنب عصي الله به فإن الله يتوب عليه. قال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. عند الغرغرة أو عند طلوع الشمس من مغربها لا تقبل توبة، فسارع وبادر، فباب التوبة مفتوح. خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض يسير الراكب فيه 40 سنة، لا يقفل هذا الباب لا ليل ولا نهار إلى أن يغرغر كل واحد من الغرغرة، وصول الروح إلى الحلقوم. أو تطلع الشمس من مغربها، عندها لا تقبل توبة تائب. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي صحيح الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعند مسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح. في رجل أطاع الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة، وفي وقت من الأوقات نظر في المرآة فرأى الشيب قد اشتعل في رأسه فحزن وندم وتاب على تفريطه وعصيانه، فسمع مناديا ينادي: يا هذا أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وللتوبة النصوح شروطا، منها الندم والإقلاع عن الذنب والعزيمة على عدم العود ورد المظالم لأهلها، وأن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.